ثبات الريشين تفضل تصميمي مدي سلالة البزيق أنا مسواقي ثبات الريشين تفضل تصميمي زايد الهوى دي مريقي يقدد روح واشتد عوادي أسايسك زايد الهوى دي مريقي يقدد روح واشتد عوادي يلبدي بحور مزر ولا لختيتي ينيد الزاد ريغور مري فلوسي يلبدي بحور مزر ولا لختيتي ينيد الزاد ريغور مري وعدي مريقي يقدد روح واش انت عوادي ازاي سيدي سيد الهوى دي مريقي يقدد روح واش انت عوادي يرفادي محور مزر ولا اختيبي ديني دلزاد ريغور مني فروزي يرفادي محور مزر ولا اختيبي ديني دلزاد ريغور مني فروزي دوري خلا الله فحد يقعد شديدي دوري فرح نزود غصي وفا يا بودا ينتيتي ويلوق تدين مهي بشيجي تلات أسد وغاس للهد وغاس لغضبي ينتيتي ويلوق تدين مهي بشيجي تلات أسد وغاس للهد وغاس لغضبي يا زين الحموري قاكي متحذا